بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى تفسير سورة النحل إلى الآية 98. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. قال: هذا أمر من الله تعالى لعباده على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. إذا أرادوا قراءة القرآن، أي يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم. قال: وهو أمر ندب ليس بواجب، وهو أمر ندب ليس بواجب. حكى الإجماع على ذلك الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله وغيره من الأئمة. وسبحان الله، دائما يعني حكاية الإجماع يعني تحتاج إلى إحاطة بالأقوال، وكثيرا ما يحصل أن يحكي بعض العلماء الإجماع في مسألة ولا يكون فيها إجماع. فهذه المسألة من هذه المسائل، يعني خالف فيها عطاء بن أبي رباح التابعي وسفيان الثوري والأوزاعي وداود بن علي الأصبهاني والشيخ الظاهرية، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. كل هؤلاء قالوا إن الاستعاذة واجبة، قالوا الاستعاذة واجبة والأمر بها أمر وجوب ليس أمر ندب. يعني فطبعا وجود هؤلاء الأئمة المخالفون، يعني عطاء الثوري والأوزاعي وداود الظاهري والإمام أحمد في إحدى الروايتين، هذا دليل على عدم صحة هذا الإجماع. فنستطيع أن نقول يعني أكثر الفقهاء على أن الأمر بالاستعاذة أنه أمر ندب، لكن يوجد قول آخر أنه أمر وجوب. يعني فالأحوط يعني المحافظة على التعوذ عند تلاوة القرآن الكريم. قال: وقد قدمنا الأحاديث الواردة في الاستعاذة مبسوطة في أول التفسير، ولله الحمد والمنة. قال: والمعنى في الاستعاذة عند ابتداء القراءة لئلا تلتبس على القارئ قراءته ويخلط عليه، أو يعني لئلا يخل الشيطان، يعني حتى لا يلبس الشيطان على القارئ قراءته. قال: ويمنعه من التدبر والتفكر. ولهذا ذهب الجمهور إلى أن الاستعاذة إنما تكون قبل القراءة. وحكي عن حمزة وأبي حاتم السجستاني، وهو من أئمة القراء رحمه الله، الإمام أبو حاتم السجستاني من القراء، أنها تكون بعد التلاوة. قال: واحتج بهذه الآية، يعني هذا قول مروي عن حمزة هو عن أبي حاتم السجستاني أن التعوذ يكون بعد القراءة وليس قبل القراءة. قال: واحتج بهذه الآية، ونقل النووي في شرح المهذب وكتاب المجموع في شرح مثل ذلك عن أبي هريرة أيضا ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي رحمه الله تعالى. فجاء أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن محمد بن سيرين وإبراهيم النخعي أن الاستعاذة تكون بعد القراءة. والمعنى هنا في هذه الحالة أنه دفعا للرياء يعني والعجب بالعمل، أو فتكون بعد القراءة لا قبلها. فقال: احتج بهذه الآية، لأن الآية فإذا قرأت القرآن فاستعذ، يعني كأنها إذا قرأت يعني فرغت من القراءة، هذا تفسيره يعني. لكن تفسير الجمهور فإذا قرأت يعني إذا أردت أن تقرأ، إذا أردت أن تقرأ. فأحيانا تأتي إذا فعلت كذا بمعنى إذا أردت أن تفعله، يعني قبل الشروع فيه، مش إذا فعلت يعني فرغت منه. فهم فهموها على أنه المقصود إذا قرأت يعني فرغت من القراءة، فأخذوها على ظاهرها يعني، لكن هي توجيهها إذا قرأت يعني أردت أن تقرأ. ومن هذا الباب يعني هذا الاستعمال هو إذا فعلت، بمعنى يعني إذا أردت أن تفعل، أو منه قول الله سبحانه وتعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم إلى آخره، يعني إذا قمتم إلى الصلاة فتوضأ. طيب ليس المعنى إذا قمتم يعني بعد الواحد يقوم إلى الصلاة خاصة ويقف في الصف يتوضأ يعني، وإنما المقصود إذا قمتم إلى الصلاة يعني إذا أردتم أن تقوموا إلى الصلاة، إذا أردتم أن تقوموا إلى الصلاة قبل أن يشرع في القيام في الصلاة أو قبل أن يشرع في ذلك يتوضأ. فهذا القصد يعني ليس بعد الفراغ من العمل. ومما له شبه بهذا أيضا حديث إذا قال الإمام آمين فقولوا آمين، وإذا قال الإمام آمين فقولوا آمين. أيضا يعني بعض الناس فهمها على ظاهرها يعني إذا قال الإمام آمين فقولوا آمين، يعني بعد أن يفرغ الإمام من قول آمين يقول المأموم هذا، لكن يعني هذا قول خطأ أيضا غير صواب. والصواب أنه فسروا هنا إذا قال الإمام آمين يعني إذا بلغ موضع التأمين، إذا بلغ موضع التأمين أو إذا شرع في التأمين، يعني المأموم يؤمن أثناء تأمين الإمام ليس بعد أن يفرغ الإمام من التأمين. يعني ليس معنى إذا قال آمين يعني قالها وفرغ منها تبدأ أنت في التأمين، وإنما المعنى إذا قال آمين يعني إذا بلغ موضع التأمين مع بداية تأمينه يبدأ المأموم يؤمن، فيؤمن في نفس توقيت تأمين الإمام. يعني هذا فمن وافق تأمينه تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، والملائكة يؤمنون حين يؤمن الإمام. فالذي وافق تأمينه تأمين الملائكة يعني يؤمن في هذا الوقت الذي يؤمن فيه الإمام وتؤمن فيه الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه كما ورد في الحديث. فإذا من قال يعني قبل الاستعادة قبل التلاوة وهم جمهور الأئمة، فالحكمة منها صرف يعني الوسوسة ومنع التلبيس على القارئ. ومن قال بعد التلاوة فتكون لصرف الرياء يعني. قال: والصحيح الأول أنها قبل التلاوة لما تقدم من الأحاديث الدالة على تقدمها على التلاوة والله أعلم. يعني السنة الفعلية من النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ أولا قبل التلاوة، يعني هذا تفسير. قال: وقوله إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. قال الثوري: ليس له عليهم سلطان أن يوقعهم في ذنب لا يتوبون منه. وقال آخرون: معناه لا حجة له عليهم. وقال آخرون كقوله: إلا عبادك منهم المخلصين. إنما سلطانه على الذين يتولونه، قال مجاهد: يطيعونه يطيعونه. وقال آخرون معنى يتولونه يعني يطيعونه. وقال آخرون: اتخذوه وليا من دون الله. والولي يأتي معنى الحبيب والنصير والمعين ونحو ذلك، فاتخذوه وليا يعني بمعنى أيضا أطاعوه وأحبوه. قال: والذين هم به مشركون، أي أشركوه في عبادة الله تعالى. ويحتمل أن تكون الباء سببية، أي صاروا بسبب طاعتهم للشيطان مشركين بالله تعالى. والذين هم به مشركون يعني مشركون بالشيطان، يعني جعلوا الشيطان شريكا لله تعالى، أشركوا به مع الله. والتفسير الثاني: والذين هم به مشركون، يعني الذين صاروا مشركين بسبب الشيطان بسبب طاعتهم له. وقال آخرون معناه أنه شريكهم في الأموال والأولاد، أنه شريكهم في الأموال والأولاد. ورد في بعض الحديث يعني أنه إذا لم يسمي الإنسان، إذا لم يسمي عند الأكل شركه الشيطان في الأكل يعني فأكل معه، فهذا معنى أنه شركه في المال. وإذا جمع امرأته ولم يسمي ولم يدعو بالدعاء المأثور، ورد في بعض الحديث يعني أن الشيطان يشركه في هذا الأمر وكذا، والله تعالى. ثم يقول سبحانه وتعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. قال يخبر تعالى عن ضعف عقول المشركين وقلة ثباتهم وإيقانهم، قلة يقينهم، وأنه لا يتصور منهم الإيمان وقد كتب عليهم الشقاوة، وذلك أنهم إذا رأوا تغيير الأحكام ناسخها بمنسوخها قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم إنما أنت مفتر أي كذاب، يعني إذا وصلناها إنما أنت مفتري بل أكثرهم لا يعلم، أصلا مفتري يعني هذا، إنما أنت مفتر أي كذاب، وإنما هو الرب تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لا يغير الأحكام من تلقاء نفسه، وإنما الله سبحانه وتعالى أمره أن يستقبل البيت المقدس فاستجاب، أمره أن يتوجه إلى الكعبة فغير وجهته، وهكذا يعني ما نسخه الله تعالى من الأحكام فالله تعالى يفعل ما يشاء، والنبي عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله تعالى. قال وقال مجاهد بدلنا آية مكان آية أي رفعناها وأثبتنا غيرها. وقال قتادة هو كقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها. ومر بنا في سورة البقرة في تفسير هذه الآية الحديث عن النسخ، فالله سبحانه وتعالى ينسخ ما يشاء، النسخ هو الرفع والإزالة، والنسخ منه نسخ الرسم مع بقاء الحكم، ونسخ الحكم مع بقاء الرسم، ونسخ الرسم والحكم، يعني من القرآن ما نسخ رسمه وحكمه، رفع اللفظ والحكم جميعا. وورد في الأحاديث أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتلون سورة مثل سورة الأحزاب، ورفعت السورة حتى أنسيها الصحابة، يعني لم يعود يذكرون منها، بعضهم ربما ذكر منها آية أو آيتين ولم يذكروا بقية السورة رفعت. وكذلك مثلا ورد في الصحيح يعني أن في قصة شهداء أحد أن الله تعالى أنزل في شأنهم في قصة عبد الله بن حرام رضي الله عنه والد جابر وغيره من الشهداء، أنزل في شأنهم بلغوا عنا قومنا أن لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، بلغوا عنا قومنا أن لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، فتلوناها يعني مدة، يعني كان الصحابة يتلونها في القرآن، ثم رفعت هذه الآية. فمن القرآن ما رفع رسمه وبقي حكمه، ومنها ما رفع حكمه وبقي رسمه، وهو نحو 20 آية في القرآن الكريم رفع حكمها وبقي رسمها ثابتا في القرآن الكريم، عدها بعض الأئمة 20 آية. فهذه التي بقي رسمها منها قوله تعالى في آيات المصابرة إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإياكم منكم 100 يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون، نسختها الآية التي بعدها: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين. ومنها قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فكانت عدة المتوفى عنها زوجها كانت سنة كاملة، ثم نسخت بقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فصارت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام. وكذلك مثلا: إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. فنسخت هذه الآية بالآية التي بعدها، إلى غير ذلك مما نسخ حكمه وبقي رسمه، بقي رسمه يتلى في كتاب الله. ومما نسخ رسمه وبقي حكمه آية الرجم، آية الرجم هذه نسخ رسمها وبقي حكمها. وورد في بعض الأحاديث أن لفظها كان: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. ثم نسخ رسمها وبقي حكمها يعني. وورد في البخاري أن عمر رضي الله عنه في خلافته قال إن رسول الله يعني قال إن الله تعالى أنزل آية الرجم فقرأناها ووعيناها، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ورجمنا معه، وأخبر أن الرجم باق يعني إلى يوم القيامة، ورجم عمر رضي الله عنه في خلافته. الصحابة رضي الله عنه أعرف بما في كتاب الله تعالى وبقي حكمه، وأجمعت الأمة على ذلك إلا من ضل يعني في هذه الأعصار المتأخرة بسبب يعني الانسياق وراء الغرب، وكل شيء الغرب يعني يعترض عليه، يحاولون إرضاء الغرب بتحريف أحكام الدين. فالرجم باق حكمه بإجماع الأمة، وأجمع على ذلك الأئمة والأئمة الأربعة وجميع الصحابة والخلفاء الراشدون، فهو باق حكمه. كون يعني المسلمين يعني مثلا عاجزون عن تطبيقها، ويعني مسألة موازنة بين الأضرار وكذا إلى آخره، وعدم وجود يعني دولة أو وجود دولة لكن لا تقوى على تطبيقها، هذه مسألة أخرى يعني. لكن ليس يعني هناك فرق بين أن نقر أن هذا هو حكم الله تعالى، لكننا يعني عاجزون عن تطبيقها، أو لا تتوفر شروط تطبيقها أو كذا. هذا شيء غير مسألة إنكار الحكم من الأساس يعني، وادعى أنه ليس موجود. وورد في موضوع الرضاع يعني أنه كان عن عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضاعات معلومات يحرمها، فنسخنا بخمس رضاعات معلومات. فإذا كان مما نزل عشر رضاعات معلومات يحرمها فنسخنا بخمس رضاعات. فالأولى اللي هي عشر رضاعات معلومات يحرمها، هذه نسخ لفظها وحكمها كذلك. والثانية اللي هي خمس رضاعات معلومات يحرمها، هذه نقول نسخ رسمها وبقي حكمها، وبقي حكمها. هذا أيضا عند من يرى أن التحريم بخمس رضاعات كالشافعية والحنابلة، لكن من الأئمة من يرى التحريم بثلاث رضاعات فقط، فيكون حتى خمس رضاعات هذه نسخ حكمها أيضا. يعني الإمام مالك عنده التحريم بثلاث رضاعات، والحنفية برضعة واحدة، برضعة واحدة، فيكون حتى خمس رضاعات تكون منسوخة أيضا على هذا عند هؤلاء الأئمة. يعني يرون حديث الإمام مالك يحتج بحديث لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، أو لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، فرأى أن هذا دليل أنه أن هذا دليل على أن الرضعة الواحدة لا تحرم والثنتان لا تحرمان، إذن الثلاثة تحرم. فهذا هو الناسخ حتى لآية خمس رضعات. والإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى الاحتجاج بعموم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يعني النصوص العامة التي فيها التحريم بالرضاع قال خلاص ما حددت عددا، فكل ما ثبت أنه رضاع ولو رضع وقع به التحريم. فقال تعالى مجيبا لهم، إذن النسخ قد يقع معه إنساء للمنسوخ وقد لا يقع معه إنساء للمنسوخ من النسيان، يعني قد ينسى المنسوخ وقد لا ينسى. قال فقال تعالى مجيبا لهم قل نزله روح القدس أي جبريل عليه السلام من ربك بالحق أي بالصدق والعدل ليثبت الذين آمنوا فيصدقوا بما نزل أولا وثانيا وتخبت له قلوبهم. يعني من حكمة النسخ أن الله سبحانه وتعالى يعني يجعله تثبيتا لقلوب المؤمنين وفتنة لمن ضل وانحرف عن الصلاة، فالمؤمنون يصدقون بما نزل أولا ويصدقون بما نزل ثانيا، يكون زيادة أجر لهم وزيادة تصديق لهم بما أنزل الله تعالى، وتخبت له قلوبهم وتخضع له وتطمئن. وهدى وبشرى للمسلمين أي وجعله هاديا وبشارة للمسلمين الذين آمنوا بالله ورسوله. ثم يقول سبحانه ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. قال يقول تعالى مخبرا عن المشركين ما كانوا يقولونه من الكذب والافتراء والبهت إن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما يعلمه هذا الذي يتلوه علينا من القرآن بشر، ويشيرون إلى رجل أعجمي كان بين أظهره. وما زالت هذه الشبهة يثيرها المنصرون ويعني المستشرقون ممن يطعنون في الدين ويطعنون في الإسلام، فيرددون هذه الكلمة يزعمون أن النبي عليه الصلاة والسلام تعلم القرآن من رجل نصراني أو رجل من أهل الكتاب وحاشاه عليه الصلاة والسلام. فمشركو قريش ادعوا أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما يعلمه هذا الذي يتلوه علينا من القرآن بشر، ويشيرون إلى رجل أعجمي كان بين أظهرهم غلام لبعض بطون قريش وكان بياعا يبيع عند الصفا. كان بياعا يبيع عند الصفا، رجل أعجمي كان يبيع عند الصفا، وربما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس إليه ويكلمه بعض الشيء. رجل بائع والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمر عليه فربما كلمه بعض الشيء. وذاك كان أعجمي اللسان ولا يعرف العربية، هذا الرجل كان أعجميا لا يحسن العربية، فرأيت يعني ما يكلمه النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه ولطفه كلمات يسيرة التي يحسنها، أو أنه كان يعرف الشيء اليسير بقدر ما يرد جواب الخطاب فيما لا بد منه. فلهذا قال تعالى رادا عليهم في افترائهم ذلك لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. هذا الغلام الأعجمي لسانه أعجمي، يلحدون إليه يعني يشيرون إليه ويعنونه اللحد بمعنى الميل، يعني يميلون إليه بمعنى أنهم يقصدونه، يعني بقولهم يعلمه بشر فهم يلحدون بهذا يعني يشيرون بهذا أو يقصدون به هذا الرجل الغلام الأعجمي، وهذا لسان عربي مبين. كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم تلقى هذا القرآن العظيم من هذا الأعجمي الذي لا يفصح، يعني القرآن، أي فكيف يتعلم من جاء بهذا القرآن في فصاحته وبلاغته ومعانيه التامة الشاملة التي هي أكمل من معاني كل كتاب كتاب نزل على نبي أرسل، كيف يتعلم من رجل أعجمي؟ لا يقول هذا من له أدنى مسكة من العقل. قال محمد بن إسحاق بن يسار في السيرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني كثيرا ما يجلس عند المروة إلى مبيعة غلام نصراني يقال له جبر، عبد لبعض بني الحضرمي، فكانوا يقولون: والله ما يعلم محمدا كثيرا مما يأتي به إلا جبر النصراني غلام بني الحضرمي. فأنزل الله تعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. قال: وكذا قال عبد الله بن كثير التابعي الجليل وهو أحد القراء السبعة، وعن عكرمة وقتادة كان اسمه يعيش، اختلفوا في اسم هذا الغلام الأعجمي. قال: وقال ابن جرير: حدثني أحمد بن محمد الطوسي بن محمد الطوسي قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن مسلم بن عبد الله الملائي عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم قينا بمكة، قينا يعني حدادا يعني الحداد، وكان اسمه بلعام، وكان أعجمي اللسان، وكان المشركون يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل عليه ويخرج من عنده، فقالوا: إنما يعلمه بلعام. فأنزل الله هذه الآية: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. قال: وقال الضحاك بن مزاحم هو سلمان الفارسي. قال: وهذا القول ضعيف، لأن هذه الآية مكية وسلمان إنما أسلم بالمدينة، كيف المشركون في مكة كانوا يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم من سلمان، وسلمان أسلم ما كان أسلم حتى في هذا الوقت ولا لقيه النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وقال عبد الله بن مسلم: كان لنا غلامان روميان يقرآن كتابا لهما بلسانهما، يقرآن كتابا لهما بلسانهما بلغتهما، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليهما فيقوم فيسمع منهما، فقال المشركون: يتعلم منهما. فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقال الزهري عن سعيد بن المسيب الذي قال ذلك من المشركين: رجل كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فارتد بعد ذلك عن الإسلام وافترى هذه المقالة، قبحه الله. ثم يقول سبحانه وتعالى: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. قال: يخبر تعالى أنه لا يهدي من أعرض عن ذكره وتغافل عما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن له قصد إلى الإيمان بما جاء من عند الله. فهذا الجنس من الناس لا يهديهم الله إلى الإيمان بآياته وما أرسل به رسله في الدنيا، ولهم عذاب أليم موجع في الآخرة. يعني الذين لا يهديهم الله تعالى هم من أعرض عن ذكر الله وتغافل ولم يكن له قصد إلى الإيمان، ولا يعني لا بحث عن الخير ولا أراده ولا سعى إليه. فمعناه أن من قصد الإيمان وسعى إليه وبحث عنه فإن الله سبحانه وتعالى يوفقه يعني ويسهل له الوصول إلى الحق. أما الذي أعرض وتغافل ولم يعني يسعى إلى معرفة الحق والإيمان فلا يهديهم الله ولهم عذاب أليم موجع في الآخرة. قال: ثم أخبر تعالى أن رسوله صلى الله عليه وسلم ليس بمفتر ولا كذاب، لأنه إنما يفتري الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم شرار الخلق الذين لا يؤمنون بآيات الله من الكفرة والملحدين المعروفين بالكذب عند الناس. يعني كما ورد في بعض عن بعض السلف أنهم قالوا يعني لا يزعم النبوة أو لا يعني يقول عن نفسه أنه نبي إلا يعني أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين. يعني الذي يقول إنه نبي إما أن يكون نبيا حقا فيكون أصدق الصادقين، وإما أن يكون يعني مثل مسيلم الكذاب وأمثاله مما ادعى النبوة يكون أكذب الكاذبين. قال ولا يلتبس أصدق الصادقين بأكذب الكاذبين إلا على أجهل الجاهلين. يعني مش مسألة يعني في التشابه ولا التباس، يعني قارن حال النبي صلى الله عليه وسلم بحال أحد من المسيلم الكذاب مثلا أو أحد من ادعى النبوة، يستحيل أن يلتبس يعني نبي صادق مرسل من عند الله تعالى عليه الصلاة والسلام بدجال يفتري على الله الكذب. هم قالوا في الشعر صح؟ في يوم اليمامة قالوا في الشعر يعني نعرف أن محمد صادق. نعم هذا دليل يعني صحيح، لأنهم أصحاب مسيلمة أنفسهم كانوا يعرفون أنه كذاب لكن كانوا يتبعونه للعصبية الجاهلية لأنهم من قبيلتهم، وكانوا يقولون يعني كان أصحاب مسيلمة يقولون والله إننا لا نعلم أنك كذاب لكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر. الكذاب من قبيلتنا أحسن من الصادق الذي من القبيلة الأخرى. وحتى عمرو بن العاص رضي الله عنه كان صديقا لمسيلمة في الجاهلية لأنه كان يزور وردك، فمسيلمة يعني قرأ عليه بعض ما يزعم أنه وحي فقال له فقال ما رأيك فقال والله إنك لا تعلم أني أعلم أنك كذاب وأنك، فكان أصحابه يعرفون أنه كذاب ويصرحون له بذلك. فقال إنما يفتري الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم شرار الخلق الذين لا يؤمنون بآيات الله من الكفرة والملحدين المعروفين بالكذب عند الناس. والرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان أصدق الناس وأبرهم وأكملهم علما وعملا وإيمانا وإيقانا معروفا بالصدق في قومه لا يشك في ذلك أحد منهم، بحيث لا يدعى بينهم إلا بالأمين محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان عن تلك المسائل التي سألها من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والملاحظ أن أبا سفيان في هذا الوقت يعني كان زعيم مشركي قريش، يعني كان قائد يعني أعداء النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت قبل إسلامه رضي الله عنه، وهو الذي يعني قاد جيش المشركين لقتال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، وبعدين قاد جيش المشركين لقتال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، فيعني هو أكبر عدو للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت. ومع ذلك يسأله هرقل عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم، فمما سأله هرقل كان فيما قال له أفكنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال. يعني هرقل هنا كان حكيما يعني وفطنا، يعني ما قال أكنتم تتهمونه بالكذب لأنه إيه ممكن يقول له نعم ويقصد أنه ادعى النبوة وهم لا يصدقونه فيه، فإنما قال له هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، قبل أن يخبركم أنه رسول وأنه مبعوث من عند الله، قبل ذلك هل سبق أنكم اتهمتموه بالكذب قط؟ قال لا أبو سفيان، قال لا ما حصل أنه كذب عليهم أي كذب قبل أن يقول إنه نبي. فقال هرقل فما كان ليدع الكذب على الناس ويذهب فيكذب على الله. يعني رجل له 40 سنة في عمره ما أخذت عليه كذبة واحدة على الناس، أول كذبة كذبها في حياته يقول إنه رسول من عند الله، يستحيل هذا الشيء. يعني دائما الكذاب تجده يعني يتدرج شوية شوية، يعني كل شوية يكبر الكذبة لغاية ما يوصل إلى يعني بعض ما ادعى النبوة مثلا، تجده في الأول ادعى أنه مهدي، وبعد شوية ادعى أنه نبي، وبعد كده ادعى الربوبية، فتجد يعني كل شوية يكبر الكذبة ويبدأ بشيء ويكون قبل ذلك معروفا بالكذب ومعروفا ويتطور كذبه يعني. لكن لا يمكن أن يكون يعني إنسان ما كذب قط ثم يكذب على الله سبحانه وتعالى. قال فما كان ليدعى الكذب على الناس ويذهب فيكذب على الله عز وجل. نقف هنا إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، صلى الله عليه وسلم.